ماذا يقول الذي يغني؟ ماذا يقول الذي يغني؟ يا خير من تحت ذي السماء، شغلت قلبي بلحظ عيني، إليك عن حسن ذا الغناء.